حكم الشخص بالوفاة، ايش نقول؟ يحكم ولا ما يحكم؟ يحكم بالوفاة، يحكم بالوفاة. طيب اتفاق مجتهدي هذه الأمة خرج بذلك. شوفوا يوسف، صحيح. بعد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قلنا هذا مفترض ان بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع والمشرع، لو نقل عن الصحابه قال كنا نفعل على من يعني لو جاء قال واحد قال أجمع الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام، هل هو مصيب في التعبير؟ أجمع لغة صحيح من حيث الواقع، من حيث الواقع، لكن من حيث الاصطلاح لا نقول، لا نقول إجماع. لماذا لا نقول إجماع مع أن الواقع يدل له؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي. طيب، ولكن في تعليل آخر أوضح من هذا، هواري، لأن السنة أقوى من الإجماع، صحيح؟ طيب الإجماع بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي أخذناه، ها؟ أي على حكم شرعي خرج به، نأخذ واحد ما خلنا نشوف محمد، يلا. أو العقلي، لا يسمى إجماعا، صحيح؟ لا يسمى إجماعا. مثال من الأكثر، أن الأقل أكثر من الأكثر، ما شو؟ أحتاج الفيزياء أنت ولا رياضي؟ أنا أملا في الرياضيات ما لا تسألني. يلا خلنا مثلا الاجتماع متناقضين في عين واحدة وفي نفس الوقت. نعم. ولو اجتمع على أن وصف هو، نقول أن هذا حكم عقلي وأن بحثناه في الأحكام الشرعية ليس في الأحكام العقلية. صحيح. نعم، بحثنا في الأحكام الشرعية. نعم. العلماء قدموا الإجماع على الكتاب والسنة، وقالوا لأن الإجماع لا يدخل النسخ، بعكس الكتاب والسنة يدخل النسخ. والصحيح؟ الصحيح عكس هذا، نقدم الكتاب والسنة على الإجماع. طيب إذا قدمنا الكتاب والسنة على الإجماع، فلماذا نقول المسألة أجمع عليها العلماء كذا وكذا؟ هذه دليل لبعض الذين يستعملون العقل. لا لا، ليس الذين يستعملون العقل. لا سعد، لا لا غير سد باب النزاع، صحيح؟ لأنك إذا قلت الكتاب والسنة تنازع ولا ما تنازع؟ قد تنازع. وإذا قلت بالإجماع بعد الكتاب والسنة، ها؟ يحسم النزاع، انتهى. إذا نمشي، اقرأ يا أكرم. يقول المؤلف في كتابه الأصول، الأصول من علم الأصول، في بن قرديان احنا احمد الله وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف في كتابه أصول من علم الأصول الإجماع، قوله تعالى وكذلك جعلنا لا تقع فلا مدخل، ها؟ نعم. والإجماع حجة للأدلة منها، قوله تعالى لأدلة منها، قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس،